في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اقرأ القرآن. سورة الممتحنة سورة مدنية، عدد آياتها 13 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، أي لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم شيئا حين توالون الكفار من أجلهم. يوم القيامة يفرق الله بينكم فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم. ثم يقول الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي قد كانت لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين حين قالوا لقومهم الكافرين بالله: إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفر، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده. ولكن لا يدخل في الاقتداء استغفار إبراهيم لأبيه، فإن ذلك إنما كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ثم قال: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي إليك رجعنا بالتوبة وإليك المرجع يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا. فيقول الكفار: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا العذاب. فيزداد كفرا: واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها يا رب، إنك أنت العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أقواله وأفعاله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعي الكرام، كما نشكر الزميل إبراهيم بن محمد الشيع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي تليت. وهذا التفسير كما تعلموا مستمعي الكرام يحوي جوابا لسؤال سنلقي في نهاية الحلقة إن شاء الله، وهو مسابقة المستمعين، كما ذكركم أيضا بمسابقة تصحيح التلاوة الذي من خلالها يقيم الشيخ أحد المتصلين الكرام وهو الأفضل من حيث التعلم وتصحيح التلاوة، ويفوز معنا إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. حياكم الله من جديد شيخ يوسف. هل الملاحظات في هذا المقطع؟ لاحظ فيه يبدو آية طويلة تحتاج إلى يمكن وقف في بعض. حياكم الله وإياكم وبالمستمعين الكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد يعني في كما ذكرت يعني آية طويلة به تحتاج لمن أراد أن يقرأ يعني أن يتنبه لمسألة بعض الأحكام التجويدية، ولعلي يعني أبين خطأ قد يكون دارج عند بعض من يعني يحفظ هذه السورة أو يحفظها لأول مرة أو عندما يقرأها يعني بدون أن يستمع إلى القراءة الصحيحة عند في قوله تعالى: وبدأ بيننا وبينكم. بعض الناس يضع همزة وبدأ بيننا، وهذه طبعا تعتبر خطأ، فعليه أن يقرأ بما هو مكتوب يعني كما هو مرسوم بالمصحف، يقرأها وبدأ بيننا ولا يقول وبدأ بيننا بلهجتنا الدارجة. والمعنى واحد، هو بداية ظهور العداوة المشركين على المؤمنين، فهو المعنى واحد، لكن القراءة ينبغي أن تقرأ كما وصلت. هذه تقريبا ملاحظات، لا يوجد لها إن شاء الله ملاحظات ثانية. نستمع إن شاء الله للتلاوات ونعلق عليها ونصحح ما نستطيع أن نصححه، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير. اللهم جزاكم الله خير شيخ يوسف. نأخذ المتصل معنا الأول في هذه الحلقة، الأخ إبراهيم من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله إبراهيم. حركة طيب. الله يحفظك. سلامك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا إبراهيم. كم تحفظ إبراهيم؟ بالنصف. نصف القرآن ها؟ النصف. النصف. يعني نصف من فوق ولا من تحت؟ لا لا كامل كامل القرآن كامل. ما شاء الله ما شاء الله صوتك يقطع حتى تلاوتك ما شاء الله متميزة، لكن الصوت يعني كان متقطع بسبب ظل الاتصال. لكن عندي سؤال في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، أنت وقفت بهذا الشكل قلت واغفر لنا ربنا، بعدين يوم وصلتها قلت واغفر لنا ربنا إنك قصرتها، لماذا؟ ممكن تكرر سم؟ ممكن تكرر صوت صوتي يقطع يعني مو واضح صوتك مو واضح صوتك تقول ممكن إيش؟ ممكن تكرر السؤال أقول أنت قلت واغفر لنا ربنا وقفت ومديتها شوي بعدين عدتها مرة ثانية قلت واغفر لنا ربنا إنك قصرتها قرأت بالقصر لماذا؟ ما في جواب ها؟ قد يكون خطأ أنك أنت أتوقع أنك كنت تريد أن تصلها صح ولا لا؟ نعم كنت تريد أن تصل لكن نفس مساعدك أيوة بالضبط. فهو عموما يعني حتى يستفيد المستمع أن إذا وقفنا على ألف مثل هذه الألف ربنا نقرأها بالقصر نقول ربنا، إذا وصلناها إذا كنت تقرأ بالقصر مثل قراءتك أنت بدأت بالقصر فتقرأ أيضا بالقصر ربنا إنك. بارك الله فيك يا إبراهيم وجزاك الله خير يا مسلم تلاوتك ما شاء الله متميزة بارك الله فيك. شكرا شكرا لك يا أخي إبراهيم أيضا معنا أم عبد العزيز من الرياض. نعم تفضل يا أم عبد العزيز. هلا والله مرحبا الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أم عبد العزيز نعم مرة ثانية لن تنفعكم افتح العين تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا واغفر لنا إن ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما شاء الله ما بعيد لقد كانت لكم بارك الله فيك عبد العزيز انت قرأي من المصحف؟ ايه لقد كانت انا كثير اقرا بطريقه براي طول عمرك ايه لهنا بس يكفي لهنا هذا مقدار لقد يعني مثل... كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين كذا إيه ان المقدار هذا كافي لقد احنا كانت لكم ام عبد العزيز لحظه أبقرا عجاك تسمع لقد كانت لكم لقد كان لكم أسوة فيهم في إبراهيم لا شوفي اسمعي إن خلصنا من الآية الأولى هذه الآية المشابهة لها الثانية في إبراهيم لا ما فيها إبراهيم هذه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد بارك خلاص الله عز وجل أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله غني والله قدير والله غفور رحيم. خلاص أم عبد العزيز، الله يسعدك، جزاك الله خير. آه. بارك الله فيك. إن شاء الله زين. جيد إن شاء الله قرايتك أم عبد العزيز، بس شوفي يعني فيه ملاحظات. أنت تقرأي عن طريق البراير، إبراهيم هذا. إيه إبراهيم. البرايل جيدة قرايتك ما شاء الله، بس اسمعي، حاولي أن تستمعي للشيخ محمد صديق المنشاوي. أنا أسمع والله، أنا على الله سمع علي. ما شاء الله. يا أستاذ شيخ. بالأول أنا كنت يعني مدرسة. إيه. أمارس ودرس قرآن. ما شاء الله. وكنت أبشرك الحمد لله أمارس مع هالرجال حتى حفظت أول سورة البقرة. ما شاء الله. لين ما شاء الله. لين إحنا 64 و65. ما شاء الله، الله يبارك فيك يا عبد العزيز، جعلنا وياك من أهل القرآن. آمين، الله جعلنا وياك إن شاء الله من حفظة كتاب الله إن شاء الله. آمين. ينفعنا وياكم بما حفظنا وما سمعنا. آمين. شكرا لك يا عبد العزيز. والله يجزاكم خير، بس أتخلوني كلموني كل حلقة كلموني. إن شاء الله. الله يجزاك. تلفوني عندكم واسمي عندكم. طيب. الله يجزاك خير. أنا لا يبغى. شكرا اليوم عبد العزيز من الرياض. ايضا معنا اخونا سعود من القصيم. الو، اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعود. الحمد لله. انت سعود؟ تفضل يا سعود اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. اسمعني يا سعود. إلا قول إبراهيم لأبيه. اسمع اللام مفتوحة يا سعود. إلا قول إبراهيم. إلا قول إبراهيم لأبيه. لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما شاء الله. في صف تدرس يا سعود؟ السادس. إيه؟ تقرأ من مصحف أنت قبل شوي؟ إيه. شوف، إذا بغيت تقرأ يا سعود لا تهتم بمسألة متى أنتهي، تبغى تخلص بسرعة، زين؟ حاول أنت يعني تقرأ بتؤدة وطمأنينة وهدوء حتى تستفيد من تصحيح الشيخ لك، وفي نفس الوقت أنت تقرأ بهدوء تستطيع أن تقرأ الآية بما يعني تراه بعينك، زين؟ فلا تستعجل، الاستعجال هذا ترى هو اللي سبب لك المشكلة اللي أنت فيها الآن. قرايتك جيدة، واضح أنك يعني متحمس وتحاول أن تصح قراءتك، تقرأ مجود، وخاصة ما شاء الله صوتك زين، بس تحتاج أنك وأنت تقرأ تهدي يعني ما تستعجل. طيب إن شاء الله. بارك الله فيك يا سعود. بارك الله فيك يا سعود. أيضا معنا جوري من جازان. ألو. نعم، هلا جوري. عليك السلام. السلام عليكم. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألن تنفعكم أرحامكم وأولادكم. مرة ثانية. ألن تنفعكم. وين جبتيها من وين جبتي ألم هذه؟ موجودة قدامك مصحفك؟ إيوة. وش مكتوب قدامك؟ ألن تنفعكم. لا في همزة. لا. أيوة طيب خلاص ألفي من راسك يا جوري. لن تنفعكم. لن تنفعكم أرحامكم وأولادكم. ولا أولادكم. ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. من دون الله فكفرنا بكم. شوفي دوري عشان قبل ما يعني ناخذ الوقت علينا ونفس ملاحظة اللي قبلك سعود. لا تحاولين انك تنتهين تخلصين القراءة بس. يعني لا تحاولين تقرأين عشان تتخلصين من هذه القراءة ولا تستفيدين. يعني اقرأي بهدوء وحاولي تقصري التلفزيون اللي عندك او الاذاعة عشان نسمعك كويس. يعني قصر الاذاعة. فاقرأي بهدوء يا جوري عشان تستفيدين اكثر. انت اتصلت لماذا؟ ها؟ اتصالك لماذا؟ تعلم القرآن. أيوة عشان نتعلم القرآن وهذا هو الهدف المطلوب. فاقرأي شوي عشان أنا أسمعك كويس وانت أيضا تقرأين بقراءة ممتازة. يعني ملاحظ عليك ما شاء الله ترتيلك جيد لكن العيب الوحيد أنك مستعجلة. على ماذا الاستعجال؟ لماذا؟ ما أدري. يلا كمل اقرأي. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. شوفي الميم حقت إبراهيم مش عليها كسرة فتحة. أيوة لأنها أعجمي ما في كسرة أبد في إبراهيم. إلا قول إبراهيم لأبيه. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. شوف يا جوري الآية الأخيرة قراءتك متميزة فيها لأنك قرأتها بهدوء. كنت أول تستعجلين زين. فاستعجال هذا دائما في كل شيء حتى في غير التعليم. الاستعجال ما في فائدة. طيب بارك الله فيك جوري. أنت في أي صف يا جوري؟ ثالث. بس أبونا فصلنا. كيف؟ أبونا فصلنا. كم عمرك الآن؟ 13. طيب القرآن حاول أن تستفدين يعني من إذاعة القرآن كثير تسمعينها. اسمعي للإذاعات القرآنية أيضا. استمعي للأشرطة الجيدة. يعني استمعي للأشرطة الجيدة وإن شاء الله أنك يعني حتى لو فصلك أبوك المدرسة انك تواصلين تعلم القران. القران فيه الخير والبركه ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. طيب اختي ممكن تقرا؟ نعم خليها تقرا تفضل. اعوذ بالله من ايش اسمك؟ صالحه. تفضل يا صالحه. صالحه الو الصوت راح يا صالحه. الصوت ما عاد اسمع صوت. طيب يبدو انقطع الاتصال بالاخت صالحه. لعلك تحولي اتصال يا صالحه. معنا اخونا ابو ريان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. ابدا القراءه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما شاء الله بارك الله فيك يا إبراهيم. ما شاء الله قراءتك جيدة. وإياك إن شاء الله ملاحظات. لكن ما شاء الله يعني كأنك تقلد ولا لا؟ أي نعم. من تقلد؟ من سمعت أنت الصوت؟ أقول تقلد من؟ الشيخ علي جابر. ما شاء الله بارك الله فيك. غفر الله للشيخ. اللهم الله يرحمه. شكرا لك بريان. الله يرحمه. حرام ولا حلال؟ كيف التقليد مباح ولا لا؟ التقليد قلد على كيفك. اللي تقدر تقلد قلد كيفك. لا ما في شيء مره قلد اللي تبي بس اهم شيء انه تقلد واحد يقرا قران. والله يجزاك خير. شكرا بريان. الله يحفظك. ايوه معنا الاخت مي ورد. تفضلي ورد. الو السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما شاء الله. ورد في عندك بعض ملاحظات يسيرة، يعني بعض الإخفاء والإدغام من تبهير، يعني مثل قوله تعالى وما أملك لك من الله من شيء، هذه نون ساكنة تبعد حرف الشين. أيضا في ملاحظة في قوله ربنا عليك توكلنا، شوف لاحظ اللام عليها عليها همزة سكون مفتوحة، هذه المفتوحة اليسار، هذه المفروض تنطقينها، يعني ما تقول إن توكلنا، توكلنا هذا إدغام، الصحيح توكلنا. وكذلك الأخرى ربنا لا تجعلنا في الآية الأخيرة، ما تقول تجعلنا تجعلنا، لا تجعلنا، تجعل تنطق اللام ثم بعدها النون مباشرة، فلا يصح أن ندغمها في بعضها. قراءتك جيدة، بارك الله فيك. شكرا لوالد الله يعطيك العافية. أيضا معنا حسين من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسين. أسعد الله مساكم. الله يحفظك. الله يمسيك برضا العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. حسين مرة ثانية. ناظر العين، ناظر العين. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله شف الإخفاء ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا حسين. بس أنت الآن أنت خلينا نرجع الملاحظة اللي لاحظناها على الأخت وردة في قوله لا تجعلنا وفي توكلنا، أنت بالغت في إظهار اللام، يعني تقول توكلنا. الصحيح لا، أنها ما فيها قلقلة، توكلنا لا تجعلنا تجعلنا، لا تقول تجعلنا تجعل، لا هنا هنا هنا هنا نطلع للطرف الثاني، يعني احنا كنا نحاول يعني نحافظ على الطرف الاول ونصححه، فانت مرتبنا بالطرف الثاني، مثل اللي قاعد واحد يدف الثاني يقول انت من هنا فراح تعدى تجاوز الحدود، فانت تجاوزت الحدود، يعني بالغت في اللام. ارجع مره ثانيه، قل ربنا عليك توكلنا. معلش ضيعت الصفحة يا شيخ. طيب 549. لا أنا حطيت على هذا الحبل الأصفر. لا عشان بس نصححها، لأن بعض الأحيان الواحد ما يضبط معها لأن يسمعها. أو لو تجيب الآية الأخيرة ربنا لا تجعلنا فتنة، اقرأها كذا. ربنا لا تجعلنا فتنة. ربنا لا تجعلنا. هي أنت تبالغ فيها شوي، تقول لا تجعلنا. صحيح لا، لا تجعلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا حسين، بس انتبه لها، انت لو تسمع محمد صديق النشاوي او تسمع الشيخ الحذيفي كيف يقرأها بتضبط معك ان شاء الله. بارك الله فيك يا حسين. شكرا حسين، الله يعطيك العافية. لم نزل معكم مستمعي الكرام في ثنايا هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي قراءة القرآن، وضيفنا الشيخ يوسف بن سيد الدوسري، ولم نزل نستقبل اتصالاتكم. نحن تقريبا في يعني نهاية الحلقة، لكن لم نزل نستقبل اتصالات على الرقم 011-40-52-999 011-40-52-999. أم عبد الملك، حياك الله. الله يحييك، تفضل يا مبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رفع صوتكم عبدك شوي. لن تنفعكم أرحامكم. تنفعكم. تنفعكم. افتح العين ها. لن تنفعكم. لن تنفعكم. أنت لاحظ العين أم عبد الملك. لاحظ أنت معك مصحف؟ أي معي. شوفي العين مفتوحة. لن تنفعكم. تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل الله يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة. أسوة أسوة شوفي الهمزة حقت أسوة. أسوة أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء منكم. براء منكم ومما تعبدون من دون الله. شوفي تعبدون الباء عليها ضمة ها. اقرأيها كلمة. تعبدون. أيوة ممتاز. تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. عداوة. العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. أبدا حتى تؤمنوا. أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك وما أملك لك من دون الله. من الله. من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا عبد الملك. الله يبارك فيك. شكرا عبد الملك. شكرا. معنا أيضا الأخت رزاء من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عز. اقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا ربنا لا بدون واو ربنا أنا بدون واو رب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما شاء الله بارك الله فيك يا أخت رزان. رزان. شكرا يا رزان، يعطيك العافية. أيضا معنا اتصال من الأختين بدرية وسارة. بدرية. ألو. نعم تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والله حابة أقف معك صورة فاتحة. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اكسر الكاف كويس. مالكي. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. إياك نعبد. إياك نعبد. لا ليست أعبد. لا نعبد. نعبد. شوفي ضم الشفتين عند النطق الباء. إياك نعبد وإياك نستعين. ممتاز. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله بارك الله فيك. شكرا يا بدرية. معك سارة؟ نعم. اي الله يسعدك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبك بصورة فاتحة. يلا قرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. اكسر النون كويس يا سارة. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الميم الميم انتبه الميم اكسريها. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. ليست يو يوم. يوم الدين. يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية غيري. غير المغضوب عليهم. مغضوبي. المغضوبي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله بارك الله فيك يا سارة. شكرا يا سارة الله يعطيك العافية. أيضا بدرية جميلة. أيضا ننتقل للاتصال اللي بعده من الأخت سمية. أنا. نعم تفضل يا سمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. تحفظين القرآن يا سمية؟ لا. كم تحفظين؟ 21 جزء. 21 إن شاء الله باقي لك 9 أجزاء إن شاء الله تختمين. لكن في ملاحظة، قد كانت لكم، اقرأيها مرة ثانية كذا الكلمتين هذه. قد كانت لكم. شوفي التاء في كانت هنا فيه همس، فأنت إذا أردت تقريها لا تقولي قد كانت لكم. قد كانت لكم لا، لا بد يكون فيه همس. قد كانت لكم، شوفي همس هذا خفيف يسمعه القريب دون البعيد. قد كانت لكم، وحروف الهمس معروف مجموعة في قوله ف فحثه شخص سكت. هذه الحروف إذا أردت أن تنطقها لازم يجري النفس فيها، يعني يجري النفس عند نطقها حتى يعني تخرج أو يخرج الحرف من مكانه الصحيح وتكون صفته صحيحة. بارك الله فيك. شكرا يا سمية. معنا أيضا اتصال من مريم القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. كفرنا بكم مرة ثانية. كفرنا. أيوه. كفرنا بكم وبدا بيننا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما شاء الله. كم تحفظين يا ماريا؟ 5 أجزاء. 5 أجزاء. بارك الله فيك. إن شاء الله تختمين قراءتكم إن شاء الله مثالية متميزة ما شاء الله. شكرا لك يا ماريا. باقي معنا متصلون؟ طيب ما حياكم الله أيضا مستمعين الكرام في ونحن في نهاية هذه الحلقة وما زلنا نستقبل اتصالاتكم وما زال ما شاء الله التنافس محموم. نشوف الشيخ راني يسجل درجات الإخوة المستمعين الذين شاركوا معنا بتلاواتهم. وباقي ما أحد معنا هو الملاحظ في التلاوات ما شاء الله يعني قراءة سمية وماريا والأخ إبراهيم اللي قرأ في البداية وأيضا قراءة حسين هذه تعتبر قراءة مثالية يعني دخولها بين القراءات يعني تبين القراءة الصح حتى الأخوة الباقين الذين عليهم ملاحظات يعني يتبهون لهذه القراءة فيحاولون أن يحذوا يعني حذوهم في طريقة القراءة. جزاهم الله خير يعني سواء الذين عندهم أخطاء أو الذين يعني قراءتهم جيدة جزاهم الله خير. يعني كانت حلقة جميلة من ناحية التفاعل ومن ناحية حتى يعني التجاوب من ناحية التصحيح حتى أني أبحث عن يعني أفضل واحد يعني تجاوب معنا في شيء من الدقة لكن إن شاء الله موجود يعني بمشيئة الله. ويمكن الملاحظة اللي قبل شوي أنت هي فعلا الملاحظة هي لا تجعلنا توكلنا ظهور اللام هنا يمكن شوي يحتاج عناية. بالضبط يحتاج عناية وهذه من الأشياء اللي يعني تحتاج إلى وقت يعني لا يعني الإنسان مبتدئ لا يطالب بها حقيقة يعني طالب بها بعد فترة بعد ما يبدأ يعني يبدأ يحفظ 10 أجزاء 15 أجزاء 20 أجزاء يثبت تكثر معه ويبدأ يصححه بنفسه والشيخ أصلا لا يتركه يعني تفوت عليه هذه الأشياء. لكن جميل جدا الإنسان يعتني بمثل هذه الأحكام حتى أن تقوم قراءته وتكون يعني ما يختم القرآن إلا وقراءته يعني متمكنة ويستطيع أن يصحح لغيره وهذا هو المطلوب حقيقة. لا الإنسان لا يكون متعلما فقط إنما يعني يحاول أن يتعلم حتى يعلم غيره فيدخل في خيرية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جميل. إذن نكتفي بهذا القدر أيها الأخوة من الاتصالات. الآن نستمع إلى سؤال الحلقة بصوت الزميل إبراهيم الشايع. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فما المقصود بهذه الفتنة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فما المقصود بهذه الفتنة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع. لمن لم يستمع إلى سؤال الحلقة بإمكانه الاستماع إلى إعادة الحلقة يوم الأربعاء ويوم الجمعة الأربعاء الساعة 1 في الليل والجمعة العصر إن شاء الله، وأيضا موجود في موقع الإذاعة وكذلك حساب الإذاعة على تويتر. كل البرامج التي فات استماعها يمكن أن تستمع إليها من خلال الموقع أو من خلال الحساب الإذاعة في تويتر. والإخوة جزاهم الله خير في التنفيذ الرقمي يعني وفي الإعلام الجديد، دارة الإعلام الجديد، يحرصون جدا على تنزيل جميع المواد يمكن بعد ساعة أو ساعتين من وقت بثها، فلا حرمه الله الأجر. باقي معنا الفائزون شيخ يوسف. اليوم أنا أرشح الأخت الجودي من جازان هي التي تأخذها، لأنها صراحة مجتهدة وكانت متعاونة في طريقة الرد، أخذت منها بعض الكلمات التوجيهية قد تكون قاسية شوي لكنها لمصلحتها. يعني دائما الإنسان لما يشوف إنسان ينصح بالتعلم ويعني ويعطيه بعض التوجيهات يتأكد علم أو يتأكد ويعلم علم اليقين أن هذا لم يفعل هذا معك إلا لحرص حرصه على أن تتزود وأن تتعلم أكثر. الجوري يعني أغلظنا عليها شوي في الكلام، مو بالله لكن باب يعني زيادة النصح وهديناها شوي في القراءة، وكانت يعني جزاها الله خير مستجيبة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها وينفع بهذه الجائزة لها. اللهم أمين. إذن هي الأخت جوري مبارك لك، هي الأخت اللي تقول ما كملت دراستها من جزاها. نعم. فنسأل لها التوفيق، ولعل هذا إن شاء الله الجائزة هذه تكون حافزا لها للتعلم بشكل أفضل، وإذا تعلمت القرآن فيعني أي شيء أفضل من تعلم القرآن. أنا أيضا أثني بالشكر الحقيقة لأم عبد العزيز من الرياض الوالدة التي ذكرت أنها كثيفة وتقرأ بطريقة برايل، يعني ربما تعاني كثيرا في تعلمها وفي قراءتها لكن تجاهد نفسها، صلى الله يجعلها من أهل القرآن وجميع الأخوة المسلمين. يعني وهي في المستوى هذا بالقراءة هذه وهذا العمر ما شاء الله وتقرأ برايل بالبرنامج هذا الذي معها، يعني أنا أشوف أنها يعني ما شاء الله وصلت مرحلة متميزة يعني. نسأل الله التوفيق وللجميع. للجميع. بقي أيضا الفائز في مسابقة المستمعين. الأسبوع الماضي طرح سؤال وكان جوابه في التفسير الذي قدمه الزميل إبراهيم الشايع، وصل عدد من الإجابات تقريبا 305 إجابات، كان عدد الإجابة الصحيحة منها 275. بعد الفرز الفائز هو الأخ ماجد مطر العتيبي، مبارك لك أخي ماجد والأخ ماجد بمدينة تبوك. يتواصل الأخ ماجد مع الإخوة في الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض لنيل الجائزة. وأثني أيضا بالشكر للإخوة في جمعية الخيرية تحت القرآن الكريم لما يبذلونه خاصة ربما في المرحلة القادمة فيما يتعلق بهذه الإجازة الصيفية الطويلة. سيكون لهم أكيد جهود حثيثة جدا في يعني شغل أوقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع سواء بالدورات الصيفية المكثفة أو غيرها. فجزاهم الله خيرا ما يجزى صاحب معروف عن معروف لما يقدمنا لكتاب الله ولحفظته. أيضا نشكر لكم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقري للجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض ونائب مدير مركز زجاج للدراسات والاستشارات القرآنية. جزاكم الله خير شيخ يوسف ونفع الله بكم. شكر لكم ولكل من يعني ساهم معنا في بث هذه الحلقة وأيضا للمستمعين والذين شاركوا معنا.